أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان الأزهران الأنواران الأعظمان على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. نسألك اللهم بسره إليك وبسيره إليك أن تؤمن خوفنا وأن تقل عثرتنا بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق، ثم نبدأ الآن الذي جعل خلقه، هكذا الآية القرآنية. قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى إيه؟ خلق. وليه قال لك خلق؟ ليه فسرها لك بخلق يا ولد يا عقيد؟ علشان يقول لك إن جعل هنا تتعدى لمفعول واحد، ولو ما قالكش كده هتعديها أنت المفعولين، لأن جعل تعدى لإيه؟ لمفعوله، جعلت التي بمعنى صيرة تتعدى يا إروان بمفعولين يا حبيب، لكن يقول لك لا دي المعنى خلق عشان تعرف انها تتعدى لإيه؟ لمفعول واحد فقط. يقول لك كده الذي جعل يعني خلق، خلق الخلق أو خلق السماوات، خلاص مفعول واحد. طيب يقول لك الذي جعل يعني خلق، الذي جعل لكم الأرض فراشا، يقول لك ما دي مفعول تاني، يقول لك لا دي حال، يقول لك دي حال، إياك أن تجعلها إيه؟ مفعولا ثانية، لأن خلق جعلت معنى خلق لا مفعول واحد. طب وفراشا؟ قال لك حالة كونها ممهدة، حال منصوبة، واضح؟ يقول لك الذي جعل الخلق لكم الأرض فراشا، حال يعني إيه فراشا بقى؟ يقول لك يعني بساطة مبسوطة مبسوطة. يقول لك وآية تانية يقول لك مهادة، صح؟ أي ممهدة. الله، يعني ربنا خلقك وهيأ لك ما تعيش عليه، هيئ لك الأشياء. ولذلك العلماء قالوا آخر خلق لله هو آدم، ما خلقش حاجة بعده. العلماء قالوا كده، قالوا خلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والجبال وهيئ الكون وخلقه على أكمل وجه، والحيوانات خلقها كلها، وبعد كده آخر حاجة خلقها الإنسان اللي هو سيدنا آدم عليه السلام، لأن آدم مروط به في علم الله الأزلي أن يكون خليفة له في الأرض، جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. طب يعني إيه خليفة؟ يقول لك يعني يصلح في الأرض ولا يفسد فيها. طب ليه يصلح ولا يفسد فيها؟ قال لك لأن ربنا خلق قبل ذلك جان أفسدوا في الأرض، أفسدوا في الأرض فأخذهم الله. بأي كيفية؟ قصة أخرى. لكن آدم، سيدنا آدم وذريته، قال لك خلفاء الأرض ليستعمروها يعني يعمروها بالصلاح لا بالإفساد. طب ما جت في أمم فاسدة أخذهم الله صح؟ مش في جت أمم فاسدة؟ إيه مصيرهم؟ فمنهم من خسفنا بالأرض منهم من أرسلنا على حصير ومنهم سيدنا أم سيدنا أغرق أم سيدنا هود مش عارف إيه أم طب وأم سيدنا رسول الله قال لك الخير فيها إلى يوم القيامة ما تزولش أبدا ليه؟ أنها قال لك لأنها توحد الله وكتابها محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير. خلاص يبقى ده حاجة بتاعت آخر الزمن مش هيجي بعد كده كتاب آخر ونبي آخر. وبعدين الصلاح فيها إلى يوم القيامة النبي قال كده الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فحتزول لي مش حتزول إن شاء الله أبدا هكذا. طيب يبقى لما ربنا جعل الإنسان خليفة له في الأرض يستعمرها بالصلاح والإصلاح لا بالفساد والإفساد لابد أن يكون قد هيأ له الكون، وهذا من العدل من عدل الله وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. كيف أطلب منك يا سليمان أن أختبرك في مناهج ولا أعطيك هذه المناهج؟ هذا من العدل من العدل. سأختبرك في شرح الأشمون على الألفين وأمنعك من كتاب الأشمون، هذا عدل؟ هذا ظلم والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أناط بها بالخلق أن نكون خلفاء له في الأرض، فلا بد أن يهيئ لنا الأرض. وسخر لكم النجوم وسخر لكم الأنهار شمس والقمر دائبين وآتاكم من كل ما سألتموه والجبال جعلها أوتادا مش عارف البحار جعلها إيه والأرض ممهدة ليه؟ عشان يقول لنا أهو قد هيأت لكم كل شيء وسخرت وذللت لكم كل شيء فاعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإصلاح وهذا فيه صلاح لكم، عبادتكم إياي فيه صلاح لكم، هذا هو واضح. يقول لك مهادا أي بساطة يفترش، بساطا يفترش يعني يفترش يعني تحيون عليه، تحيون عليه وتعيشون عليه، لا غاية في الصلابة. من الأرض إذا كانت غاية في الصلابة لا يمكن أبدا أن تمكث عليها، لا تستطيع. إذا جلست على صخرة صماء هل تستطيع أن تجلس خمس دقائق؟ لا تستطيع، تتألم، أليس كذلك؟ ولا لينة غاية في الليونة فلا تستطيع أن تعيش عليها، ولكن جعلها عوانا بين ذلك بين الصلابة والليونة. زي النار التي قلنا يا نار كوني بردا، ما لو بردا فقط ربما تكون عذابا. فقال لك جاء القيد الآخر، قال لك وسلاما، يعني بردها برد سلام. والأرض كذلك لا غاية في الصلابة ولا غاية في الليونة، لا تستطيع أن تطيقها لا على هذا الحال ولا على هذا الحال. هذا واضح؟ يقول لك لا غاية في الصلابة أو الليونة، فلا يمكن النتيجة هي هذا هي، فلا يمكن الايه الاستقرار، فلا يمكن الاستقرار عليها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وبعدين قال لك سقفا محفوظا في موضع آخر، لأنك اللغويون يا ولاد يقولوا إيه يا عفة، يقولوا كل ما عليك فهو سماء، كل ما على اللغويون بقى في اللغة بقى من دعوة بالتفسير، قال لك كل ما عليك هو يعني هذا سماء، هذه سماء، لكن لغة كل ما عليك فهو سماء. يقول لك سقفا محفوظا، طب وليه قال لك محفوظ لي؟ قال لك لأن السقف عندنا إحنا كبشر له ما يعتمد عليه. طب والسماء؟ قال لك بلا عمد ترونها، فهو قال لك محفوظ سقف ولكن ملهوش ما يعتمد عليه، واضح؟ طب وهنا قال لك بناء، طب ليه قال لك بناء هنا؟ قال لك دليل على غاية إتقان صنعة الله، على غاية إتقان صنعة الله. طب ليه؟ قال لك لأن ربنا قال لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، أكبر. إن السماء دي تكون كده سماء من غير عمد ترونها، من غير أعمدة ولا غير حاجة كده، ده عظيم، شيء عظيم قوي. طب إحنا عندنا الإنسان له مقومات، يأكل ويشرب وفي دماء وفي دورة دموية ومش عارف وخاضع لقوانين الكون، خاضع، أنا وأنت خاضعين لقوانين الكون، صحيح؟ وبالتالي عمل الدورة الدموية والتنفس وعمل التمثيل الغذائي ده خاضع للقوانين العامة في الكون، أليس كذلك؟ بلى. خروج الغذاء والتمثيل الغذائي ده ما تجدوه في التربة وفي النبات وهنا وهنا وهنا، فنحن خاضعين لقوانين الكون، لكن السماء دي لا تخضع لقوانين الكون، لأن قوانين الكون أن تهبط أن تسقط السماء على الأرض، أو القلم أهو وقع. طب والسماء؟ قال لك محفوظة، يبقى ليست خاضعة لقوانين إيه؟ الكون، هذا هو. يقول لك والسماء بناء يعني سقفا، سقفا فأخرج وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات، فأخرج به من أنواع الثمرات، أنواع كثيرة قوي. طب ليه قال لك أنواع؟ قال لك لأن في ثمرة أنت تأكلها وفي ثمرة الحمار يأكلها وأنت لا تأكلها، وفي ثمرة أنت تأكلها والحمار لا يأكلها، يبقى دي أنواع، ما قالش بقى ثمرات كده. قال لك العلماء جم فصلوها بقى، قال لك وأنواع الثمرات، لأن أنواع الثمرات مختلفة هكذا، وفي أشكال، وفي أحمر وفي أخضر وفي أصفر وفي مش عارف إيه، وفي طويلة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، صحيح؟ عندكم ثمرة اسمها دوريان عجيبة هذه الثمرة، تحبها يعشقها، صحيح؟ هكذا صحيح يا أليف؟ الجويين إيه؟ الجويين مش عبونا يعشقونا نعم. طيب يقول لك هنا إذا يقول لك فلا تأكل رزق أنواع من أنواع الثمرات رزقا لكم، أي تأكلونه أنتم يا بني آدم، وتعلفون به دوابكم، تجعلون منه علفا للحيوان، الحصان والبقرة والجاموسة وكذا وكذا، كل هذا يأكل من الثمرات، صحيح؟ طب يقول لك هنا بقى بسبب هذه الآيات العظيمات المختلفات الكثيرات جاء النهي، جاء النهي فلا تجعلوا لله أندادا، أي بسبب هذه النعم أنهاكم عن أن تجعلوا لله ندا وشريكا، لأنه لا يجوز، ما ينفعش بعد هذه النعم وبعد هذه العظائم تتخذوا من دون الله أندادا. يقول لك فلا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون. شوفوا أنتم تعلمون جملة حالية، أي حالة كونكم على علم ويقين أنه الخالق سبحانه وتعالى، هو الخالق وهم لا يخلقون شيئا، فهل لكم من شركائكم من يفعل من سورة الروم، سورة الروم من يفعل من ذلكم من شيء؟ شوف من هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يعني من ومن ومن ثلاث من ليه؟ طبعا دي كلام فيها طويل جدا، هنقوله ان شاء الله المرة القادمة. قولك انه الخالق ولا يخلقون ولا يكون الها الا من يخلق، صحيح؟ الذي يخلق هو الذي يتخذ اله، والذي لا يخلق لا يتخذ اله. هذا نكتفي بذلك القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله كلام سيدنا الإيه؟ سيدنا الجمل إن شاء الله. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شرف الأصل والنورانية ولمعات قبضات الرحمانية وأفضل السورات الرسمانية وأشراف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية في صاحب القبضات الأصليات والبهجات الثانيات والرتبات العاليات، من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.